الانتفاضة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. وما السبيل إلى غير صحيحة؟ غير صحيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.